يبقى سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قول الحمد لله. كلمه الحمد لله دي استوى فيها الناس ولا ما استواش؟ يبقى من رحمته ان سوى الناس في معرفه صيغه الثناء عليه. ليه؟ والا كان العيي اللي ما يقدرش، البليغ يقدر يقول، طب واللي مش بليغ ما يقدرش. قال له لا، انا تحملت دي عنكم. شوف من الرحمه ايضا، قال اثني علي بهذه العباره. يبقى ما دام قال اثني علي بهذه العباره يبقى توقيف، خلاص اول اثنى الحمد لله. وسهله ولا مش سهله؟ سهله. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا، جاب الزوايا، الزاويه اللي نفى فيها انهم ما قدروا الله حق قدره. ليه يا رب ما قدروكش حق قدرك؟ قال اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ما انزل الله على بشر من شيء، يعني انكروا ان يكون الله قد اختار من بعض خلقه من يجعلهم اهلا لتلقي منهجه لابلاغه الى خلقه. ما انزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليهم، من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. الله، اذا لابد ان يكون القائلون هذا يؤمنون بان موسى نزل عليه الكتاب، والا تبقى الحجه مش في موضعها. مفهوم الكلام؟ بيقول ايه؟ وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من ايه؟ شيء. قل ردا عليه، من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ طب اذا اللي هيرد عليهم هذا الرد مش يكونوا مؤمنين بان موسى نزل عليه كتاب؟ طب وكفار مكة ما كانوش مؤمنين برسول خالص؟ أم قال لك لا، هم صحيح مش مؤمنين برسول، إنما كانوا عارفين إن فيه أهل إيه؟ أهل كتاب، بدليل أنهم قالوا لو نزل علينا كتاب لكنا أهدى منهم. إذا فاهمين إن كتاب إيه؟ فاهمين إن كتاب نزل. طب نقول مثلا المراد بهم اليهود، المراد به مين؟ بلاش دول علشان ما تجيبليش الشبهه دي. تقول الرد لابد ان يكون على من يعرف ان موسى انزل الله عليه كتابا وهؤلاء لم يؤمنوا بكتاب انزل على قل على علموه من نضح مجتمعاتهم في ان اليهود قالوا بكذا وكذا وكذا وكذا. طيب او ان الكلام ده اللي قالوا مين؟ اللي قالوا اهل الكتاب. تقول وكيف يقول أهل الكتاب ما أنزل الله على بشر من شيء مع أنهم أهل كتاب ويعلمون أن الكتاب الذي أنزله الله على موسى معلوم له؟ إزاي ما الحكاية مش نفع هنا ولا مش نفع هنا؟ نقول له نفع في الأولى بأنهم علموا من سياق أن في كتاب نزل على موسى وفي الناس اللي قاعدين في مكة، بدليل أن الله يقول وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. مدام كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا يبقى عندهم فكرة ولا لا؟ بيقولوا لهم ده حيجي نبي ونعمل كذا ونعمل كذا، يبقى عندهم فكرة ولا لا؟ طب وإذا كان القائلون هذه العبارة من أهل الكتاب، نقول له بس بعيدة أو أن أهل الكتاب يقولوا الكلام ده لأنهم فاهمين إيه؟ عارفين أنه هو نزل على موسى، موسى الكتاب لازم دي لها قصة. وخاصة اللي بيضخم الاعتراض بيقول وخاصة أن سورة الأنعام سورة مدنية ولا مكية؟ ده سورة الأنعام مكية والحكاية دي كانت في المدينة بتاعت أهل الكتاب، يبقى بده يجيب برضه الاعتراض ويقول إيه؟ إن الكلام ده له نافع في كفار مكة بدليل الاعتراض الأول، وله نافع في مين؟ في أهل الكتاب. ليه؟ لأن أهل الكتاب عارفين إن نزل الكتاب على إيه؟ على موسى، فما يقولوش ما أنزل الله على بشر من شيء. والسورة كذا ماهيش عندهم. نقوم نقول له اخي لو دققت النظر في السوره فيه فرق بين السوره، نقول انها مثلا مكيه اي غالبها او معظمها، ولذلك تجد اولئك مكيه الا ايه الا كذا، مدنيه الا ايه، ففيه استثناءات لكن يحكم على مجموع السوره انها ايه انها كذا. طيب يبقى لها سؤالك يا قصه. ومن الجائز ان يكون اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، واحد مخفوف من اللي غلبتهم حجة. وبعدين نلاقي في تاريخ السيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه حبر من احبار اليهود كان دائم الخوض في الاسلام اسمه مالك ابن الصرف، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك ابن الصرف دي كان ايه؟ عامل حبر